اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أنا أظن إن كامل اللي هقوله النهاردة هيكون مفزع للي مش مطالع الملف، لأن أنا نفسي أقول لكم أثناء ما بظبط الطبعة التانية من كتاب دين المتفكات، الطبعة ديت فوجئت بتطورات حصلت في خلال السنتين اللي فاتوا أو 3 سنين من ساعة 2019 لبداية مطلع 2022 أهو، في تطورات كبيرة في الملف وفي الجراحات دي. فالحلقة مفزعة شوية، انتوا هتتفاجئوا بشوية حاجات هتتقال مش لا تصدق، لكن احنا بنتكلم عن عالم جديد، والجراحات دي فعلا انا جبت الروابط بتاعتها، الجراحات دي بتتم فعلا وتمت فعلا، وجبت لقاءات لناس عملوها فعلا واتكلموا عن حتى مشاعرهم الجنسية وممارستهم الجنسية بقت عاملة ازاي بعد ما عملوها. في عصر السرعة في ال3 سنين في كلام انا كاتبه في الكتاب ان ممكن هيحصل حصل في تصورات. يعني لما تكلمت في دين المتفكات في الطبعة الأولى لما بتكلم على مسألة الأسرة الحارسة وإن الدولة هي اللي عاملة رقابة على الأسرة والكلام اللي أنا اتكلمت عليه، اتفرجوا لما دلوقتي أصبحت لقيت اللي هو كندا مثلا لما حطت إن الأسرة ما لا يؤخذ رأيها لو الولد عايز يعمل عملية ويشيل الأعضاء الجنسية بتاعته، ما يتاخدش رأي الأسرة، الطفل عايز يبقى بنت والاسره بترفضه طز فيك الولد يتاخد منك الحكومه تاخده. فالكلام ده كله انا كتبته، يعني الكلام ده لما انا كاتبه من 3 سنين في 2019 في منتصف 2019 مفهوم الاسره الحارسه اللي انا قعدت اتناقش فيه ده في خلال 3 سنين يعني خلاص الاسره انت الولد دوت امانه عندك من الدوله، الدوله اللي دينها دين المتفكات هي حتى الولد ده عندك، الولد ده لو عايز يؤمن بدين المتفكات الناس تطردك مالكش دعوه، الدوله تاخده، انت كاسره انت تدخل السجن كمان لو رفضته. فالموضوع يا جماعه والله انا يعني في حاجات انا قاعد اقراها في الكتاب عشان اعملها مش عارف، انا في حاجات ما عرفتش اضيف، يعني انا في حاجات من كتر ما هي مش عارف اضيف ايه، يعني خلاص الكلام ده في حاجات انا بتكلم فيها انها هتحصل يا جماعه، ده ممكن يحصل يا جماعه، حاجات حصلت في ملف اللوطيه والشريعه النهارده، جبت افتراض كنت بتكلم فيه فوجئت بيها بقى الجراحات بتاعته موجوده هنتكلم فيه النهارده. انا عايز اتكلم النهارده مين اللي بيوافق على القوانين دي في الدول الغربيه دي، يعني ممكن نبدا الكلام بالنقاش بالموضوع ده. بصوا يا جماعه الغرب متجه في الموضوع دوت، الموضوع فيه جنون وفيه تسارع اكتر بكتير مما حد يتخيل. يعني انا كنت متوقع ان هيقعدوا 10 سنين مثلا عشان الموضوع يوصل مسألة الاضطهاد والهيترونورماتيفتي تقع والهومونورماتيفتي هي اللي تبقى الاصلية والكامل اللي هم كانوا بينظروا ليه ده، توقعت مثلا هيقعدوا 10 سنين على 2030، توقع قلت 2025 مثلا المستقبل المظلم هيبدا من 2025، لا دلوقتي الاضطهاد الان، الجنون الان. احد الاصدقاء في ايرلندا كان بعت لي بيقول لي يا عمرو الوضع صعب جدا، بيقول لي حتى الولاد اللي في المدارس الانترناشونال في مصر، المدارس الدوليه في مصر بقى الافكار دي متشربينها، بقى عندنا في الغرب في كتير ولاد طالع جيل عايز يجرب يبقى بنت والبنت عايزه تجرب تبقى ولد، يعني بيقول الدنيا خطيره والدنيا بتظلم بصوره بشعه جدا والوضع مظلم بصوره لا يتصورها احد، مظلم ظلام كامل شمولية غير طبيعية وهستيريا. يعني لما يوصل الفاتيكان اللي هو عمال يعني يتكلم مع اللوطية بميوعة، وبرغم ذلك الفاتيكان السنة دي عمل معركة السنة دي، لأن دخل لدرجة ان جاب ايطاليا وقال لهم لا احنا عاملين معاكم اتفاقية، كان في قانون اسمه قانون زان بيل. ايه قانون زان اللي ايطاليا كانت عايزة تعمله ده؟ ان القانون ده اي حد يتكلم بكلمة تمس اللوطية او اللوطيين بحرف الراجل ده يتسجن 4 سنين، اي حد في ايطاليا فالفاتيكان يعني تتحرقوا في البرلمان بتاعكم كإيطاليا، الفاتيكان بيعتبر جمهورية لوحده، ما يعني احنا عاملين معاهدة مع إيطاليا، الفاتيكان ده موجود جوه روما. يعني مسألة ان هو يبقى جمهورية مستقلة هو يعني شيء لانه كان اعتباره وهو اقوى مؤسسة بالمناسبة موجودة في اوروبا. هذا الكلام حقيقي، الكيان كمؤسسة اقوى مؤسسة على الاقل دينية موجودة في اوروبا، ومع ذلك الفاتيكان لو يعني حصانة في شوية حاجات. الفاتيكان فوجئ ان القانون بيقول ما فيش استثناء لاي حد، يعني قال لهم هتتجننوا ولا ايه؟ يعني حتى القساوسة الكاثوليك في المدارس الكاثوليكية جايين يقول لولادهم ان الصودمي او اللوطية حرام هتسجنوه 4 سنين، قالوا له اه. ليه؟ ولان الفاتيكان راح بعت جاب السفير الايطالي في المدينة وراح قال له لا انتوا بتعملوا ده تهريج، احنا مش هنقبل الكلام ده. وطلعت مظاهرات من اليسار العلماني ان ازاي اصلا الفاتيكان يقول رايه، والدنيا كانت مولعه، والفاتيكان راح قايل لهم لا الموضوع ده كده ما فيهوش هزار. الفاتيكان دخل في معركه حقيقيه لدرجه ان بقى اصبح فيه تهديد، هم حتى بيقولوا ان دي كانت الصحف جايبه ان دي اول حادثه غير مسبوقه، ان الفاتيكان بدا يتكلم على ان تعالوا اصلا في مساله استقلالنا بقى، استقلال الفاتيكان استقلال كامل على ايطاليا، ما دام العمليه بدات. وخد بالكم الفاتيكان قصته معقده، يعني مش مساله اللي هو المكان ده في المدينه وبس، لا الاملاك بتاعته في اماكن اخرى، وقصه في ايطاليا يعني ممكن تقدر تتكلم على انها هتدخل في صراع اهلي يعني جوه ايطاليا نفسها، الموضوع مش سهل. الفاتيكان اول مره يطلع ان العين الحمراء، انه خدوا بالكم لا كده الكاثوليك كلهم هيتقبض عليهم، الموضوع مش هينفع اسكت. والفاتيكان اضطر الدخله بتاعته دي خلت ايطاليا، حتى رئيس الوزراء الايطالي اللي هو بيقول لك كاثوليكي متدين وقف ضد الفاتيكان في القصه دي. لكن اللي حصل الاحزاب اليمينيه راحت واقفه مع الفاتيكان، اكترها وقف مع الفاتيكان وقالت احنا واقفين مع الفاتيكان والنمط العائلي وضد الاجنده اليساريه دي. اليسار اصبح بيظهر العين الحمراء للغرب كله، بيتحكم في كل مفاصل الغرب، اليسار الليبرالي. ايه اليسار الليبرالي ده؟ اللوطيه والنسويه وكل الافكار دي كلها هي الفكر اليساري، الفكر الملعون ده هو اصبح هذا هو الدين، ده دينه، ده دين الغرب حاليا، الدين العلماني اللي متحكم في الغرب، الفكر اليساري الملعون، الاجرام واباده كامله وشموليه كامله مع اي حد، ممنوع اي حد يفتح بقه. بعد كده لما راح عاملين تصويت على هذا القانون بقى، ها هنفرض هذا القانون ولا لا؟ راح التصويت اولا احد الاخوه كان في التعليقات ابدى ملحوظه كويسه جدا، قال يعني بص التصويت اولا اتعمل سري عشان ما حدش يقول انا ضد اللوطيه يا جماعه، والفرق في الاصوات كان حاجه 20، يعني اللي رفضوا التصويت رفض في الاخر القانون تمام، بس فرق 20 صوت او 23 حاجه كده. ده اولا. ثانيا ان الموضوع سري، خايفين الناس اللي رفضت ان القانون بتاع اللوطيه ده يتم تمكينه عملوه في السر، برضو خافوا يقولوا اسمائهم هم عشان لو اتعلن هيتجرسوا ويتفضحوا. يا جماعه المساله مساله حرب اباده، اللوطيين بيعملوا حرب اباده، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، في حرب إبادة شغالة في الغرب لكل فكر. أنا بقول لكم أسرع مما تصورت وأكبر مما تخيلت، أنا يعني أنا تخيلت سواد بصراحة، لكن اللي يمكن الأسابيع دي بقول لكم عشان بجدد بظبط شوية حاجات عشان النسخة الجديدة في دي المؤتفكات، فبشوف بطالع الملف وصل لغاية فين، مطالعة مكثفة بقى، فوجئت إن ده إيه ده تطورات فظيعة في كل يعني اللي أنا بتكلم عنه حصل في 100 سنة، أنت بتتكلم على ال30 دول في حاجات قعدت عقود عشان تعرف تتنفذ، تطورات خطيرة جدا في الملف، يعني الملف يا جماعة خطير خطير بأبعد حدود، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف النهاردة يمكن المسألة الجراحات بتاعة اللوطية، جراحات صناعة اللوطية المخنثين والمترجلات وصلت لإيه؟ ما هو الملف ده أنا بقول لكم أنا سايبه بحاجة واتكلمت عنه، يمكن اللي قرأوا دي المتفقات عارفين إن أنا تعرضت ليه لكن الملف ده تطور لتطورات، يعني انا ما يعني كنت بتكلم في وقتها في 2019 بالبحوث اللي موجوده 2018 2017، كان في حاجات معينه وكان المتاح من الماده اللي موجوده على الانترنت محدود. دلوقتي الماده كتيره ووريتني حاجات ان لا، الدنيا كبيره جدا، الاوضاع اخطر ما يكون. تعالوا نشوف مثلا احنا حاجه اتكلمنا عنها في دين المؤتفكات، مساله اللوطيه. لا انا ما قراتش مساله زراعه رحم حقيقي دي يعني، بس انا ما اظنهاش تنفع. تعالوا نشوف هما بالنسبه للوطيه الذكري، الجراحات بتاعه اللوطي اللي عايز يبقى ذكر ده. مثلا عندنا شخص، هذا الشخص راجل تمام، انا عايز احول هذا الذكر لانثى، الجراحات يسموها الجراحات التعديليه طبعا عايزين يعملوا ايه يا جماعه؟ الاول في علاج هرموني، يفضلوا يحقنوه في هرمون النساء فيبدا يتكون دهون في الاماكن اللي بتتكون فيها الدهون في النساء، في الثدي، في بشكل عام في انحاء الجسم، فتبدأ مؤخرة تستدير تبقى شبه مؤخرة النساء، ويبدأ جسمه حتى الفخذ حتى كل حاجة يبدأ يبقى الجسم يتنحت جسم امرأة، يبدأ يتكون له ثدي مع الوقت، ومع يبدأوا بعلاج هرموني. فيبدأوا ايه؟ يبدأوا الحاجات العلاج الهرموني بسبب الهرمونات دي يبدأ يتغير الجسم، يبدأ يتغير ايه؟ الجسم، صورة الجسم. بس يفضل في حاجات، ان احيانا الثدي ما يكونش بارز كفايه، ما يكونش ضخم، فيعملوا له عمليه بيسموه اوجمنتيشن، بيحطوا اللي هو الجراحات اللي بتتعمل للانثى للستات عشان تكبير الثدي او كده، ان هم يحطوا سيليكون او حاجه يعملوها له. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الشعر يبدا يقل في جسمه بسبب العلاج الهرموني، بياخد هرمونات المراه، فيبدا قلنا يبقى جسم المراه ما يبدا الشعر بيقل تماما، يبدا بقى يتحركوا في من اول. يعني عايز اقول لكم الحاجات بيسموها في ميل تو فيميل ام تي اف، جراحات اسمها ام تي اف، بيغيروا يحاولوا يخلوا الشكل يبقى انثوي، الوجه يبدا يبقى انثوي. وفي الحاجات دي وصل تطورات ضخمه جدا، وصلوا لتطورات ضخمه جدا في هذا الامر تمام، ان يخلوا الوجه. طب ايه التطورات دي جت منين؟ من يا جماعه من 30 40 50 سنه اللي شغالين فاتوا، وفي مساله ان تلاقي احنا كنا بنضحك ان واحده تغير شكلها تبقى ممثله شكلها حلو بعد ما هي كانت واحده شكلها مش حلو، ازاي خلت شكلها حلو؟ بينحتوا شكل تاني وبيعملوا حاجات زي كده. فدلوقتي هو التدريب اصلا المساله يعني اراده، يعني خلاص هم عندهم التقنيه وعندهم الخبره من زمان، فدلوقتي اصبح لا، المساله اراده، احنا عايزين نعمل الجراحات دي للرجال ونخلي وشوشهم، وبيطلعوا حاجات صور تشوف المخنثين بصورهم بصورتها خطيره جدا، خطيره. تشوف امراه، انت بتشوف امراه، بل ولما تشوف الاوراق العلميه بتجيب الجسم بعد مثلا علاج 3 سنين او 4 سنين، الجسم كله بقى بيبقى عامل زي جسم امراه، بيبقى بس الجزء ده هو اللي فيه مشكله، ان في مخنثين ما بيرضوش يشيلوا البتاع ده، فهو يبقى جسم امراه والجهاز التناسلي الذكري هو الموجود. طب ليه ما بيشيلوهوش؟ لان شيلان الجهاز التناسلي الذكري في مشكله. في ايه المشكله؟ ان الهرمونات اللي المفروض تثير الرجل بتطلع من هنا، فيحصل لما بيتشال هذا الجهاز، بيقول لك كانت شكوى متكرره من اللوطيين المفعول بهم اللي هم المخنثين، يقول لك احنا ما بقاش عندنا رغبه جنسيه بعد ما اتشال دوت. فهو صحيح بقى شكله بعد ما شال العضو الذكري بقى شكله شكل امراه، لكنه اصبح دايما قرفان ومش حابب مسألة الرغبة الجنسية دي. اتفضل أستاذ علي. تمام؟ طيب الجراحات دي كلها اللي بتشتغل على كل أنحاء الجسم حاجة، ثم نيجي للجزء اللي تحت بقى، الجراحات بتاعت الذكور بيعملوا ايه يا جماعة؟ بياخد العضو الذكري، تمام، القلفة دي. بصوا، في معلومة عارفها الناس بتوع الحاجات الجنسية أو علم وظائف الأعضاء، البذر عند المرأة يوشك أن يكون هو عبارة عن قضيب متقلص. البذر عند المرأة يوشك أن يكون قضيبا متقلصا شبهه جدا. فاعرفوا بقى المعلومة دي، ثم تشوفوا الشغل بقى هيعملوه ازاي. ايه الجراحة بيعملوا ايه؟ دي خصية وده القضيب وده الحاجات اللي فيه العضلات اللي بتمسك قضيب وبتعمل انتصاب او بتعمل. طيب هما بيعملوا الجراحة ازاي؟ الجراحة ان هما بيستأصلوا خصيتين، بيستأصلوا القضيب، وبيروحوا مدخلين الجلد اللي هو بتاع القضيب ده، بيروحوا قلبين، يبقى لجوه بدل ما هو فاتح لبره، اروح واخد الجلد ده ومدخله لجوه، تمام، واعمله كيس بقفله في الاخر. فده جلد القضيب. طب بالنسبه بقى بتاع دوت، بيبقى فاضل كده الحاجات بقى اللي هي نازله، اللي هو القلفة والجزء بتاع الأعصاب اللي فيها حاجات جنسية اللي بتجيب متعة جنسية، بيروح واخده ويروح حطه هنا. طيب ايه اللي حصل كده؟ دي القلفة أصبحت ايه؟ أصبحت بديل البذر. حتى لما بيقول لك لما يجي يداعبها كأنه بيداعب، يشعر بمتعة جنسية، تمام؟ فأصبح عنده بذر صناعي، وأصبح عنده كيس بيعتني بيه، يحط له زيوت وحاجات زي كده، يجي الآخر اللوطي اللي بيفعل بقى. أصبح، أنا مش هقول لكم على الشكل، الشكل من الخارجي لما تيجي تشوف، أنت بتشوف مهبل، مهبل، حتى بياخدوا الشفرين، بيعملوا شفرين لبره، بيعملوا منظر مهبل بصوره، يعني تحس ان المهبل مشوه شويه، بس مهبل، مهبل امراه بالبذر بكل حاجه، تمام. طيب يجي الفاعل، اللوط الفاعل، بيدخل العضو بتاعه، يلاقي فيه كيس، والكيس ممتد، والجهاز البولي بيفتح له، بياخد الجزء بتاع الجهاز البولي بيفتح له من تحت، فتحه من تحت، فيصبح لما يجي يعمل زي المرأة، عنده فتحة بيتبول منها، وعنده بذر صناعي، وعنده مهبل صناعي، تمام كده؟ أصبح عنده إيه؟ مهبل صناعي. بياخدوا خصيتين بسبب الجلد بتاع الخصيتين ليه شبيه جدا بالجلد بتاع الشفرين والأعضاء الخارجية، الجزء الخارجي من مهبل المرأة، فبيروح حاطينه، يبقى هو ده إيه؟ الجزء الخارجي من المهبل. يبقى الجزء الخارجي من المهبل بيتكون من جلد ايه؟ جلد الخصيتين، عشان شبيه بجلد الايه؟ بجلد الجلد الخارجي لمهبل المرأة، واصبح فيه مهبل صناعي، واصبح فيه بذر، واصبح فيه جهاز جزء للتبول. يصبح الراجل ده مع، لما تيجي تشوف الأوراق العلمية اللي بتتكلم عن الحاجات دي كلها، اللي بتقعد بقى تحط الصور، الكتب الطبية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتلاقي إيه؟ لما تيجي تشوف الصور، بتلاقي الصور شنيعة جدا. امرأة، أنت شايف امرأة صعب جدا إن أنت تعرف تفرقها. أنت شايف امرأة قدامك، علاج هرموني، علاج مش عارف ايه، حتى تلاقي يقول لك تفرقها بايه؟ بالكتف، لان كتف الرجل، العظم بتاع كتف الرجل مختلف عن عظمه، ما فيش عمليه تصلح الموضوع دوت. فيبداوا يكتروا الدهون شويه، ان هو بقى هو بقى المخنث بقى يبدا ياخد ياكل اكتر ويعمل اكتر عشان يعمل دهون، بحيث ان جسمه يبقى جسم امراه بضه تخينه شويه، تمام؟ بيبقى شكله شكل امراه. فدلوقتي انت بتشوف امراه، لما تيجي تشوف الفيديوهات الصور في المراجع الطبيه، امراه بالكامل، امراه بالكامل. المراجع احيانا يا جماعه لما المراجع بتجيب اكمن العمليات دي شغاله في الغرب، فالطبيعي الغربيين اشكالهم حلوه، فبيجيبوا مناظر بشعه. انت بتلاقي واحده جميله جدا وعينيها زرقاء وشفايفها مش عارف ايه وكل دوت، ده مثلا يقول لك دي اتكلفت $50,000 او $20,000. هم شغالين بقالهم كام سنه ان هم يقللوا التكلفه، لان الكوست عالي جدا على انه يعمل كل العمليات دي. فهو تايلاند تقريبا هي عاصمه، واحده من عواصم العالم في الجراحات دي يعني، حتى اللوطيين العرب عارفينها تايلاند، تمام؟ فالكوست ده بيحاولوا يقللوه. وفي امريكا، في امريكا بيحاولوا يخلوه في التامين الصحي في امريكا وفي كذا دوله في الغرب. ليه؟ لان انت لو عايز تبقى امراه تروح وتخليهم هم يعملوا لك العمليات دي كلها من اموال دافع الضرائب الامريكيه، حكم من يصنع هذه الجراحات. طبعا ده واحد مستبيح، ده انتسابه الاسلام ايه ده؟ طيب يبقى لا، مش كوريا الجنوبيه، تايلاند. طب انت دلوقتي بالنسبه كواحد فاعل، الموضوع بالنسبه لك عامل ايه؟ الموضوع بالنسبه لك ان انت امراه جميله، امراه جميله، تمام؟ بتفعل فيها بالمنظر ده، عندها مهبل وعندها كل حاجه، عندها المهبل بكل شكل، المهبل الظاهري اللي من بره طبعا، مضاعفات الصحيه دي خلصانه، دي قصه يعني منتهيه، في مضاعفات صحيه من اخذ الهرمونات اصلا يعني، حتى لو اكتفى بالهرمونات بس من غير ما يعمل كل الشغل ده، في مضاعفات صحيه، في جراحات، في حاجات. لكن هما المشكله اللي انا عايز يا جماعه اتكلم فيها، لما ده في فيديوهات بتبقى موجوده عند لقاءات، بيروحوا يقابلوا بوست اوبريشن يعني ما بعد ناس بعد الجراحات ما عملت، فييجوا يقعدوا معاه فيقولوا له دلوقتي انت عملت الجراحه ديت، قول لنا مشاعرك عامله ازاي، المساوئ، المحاسن بتاعه الموضوع. المخنثين حاجه شبه ثابته في كل الكلام بتاعهم. احنا ما بيهمناش ان مساله المتعه الجنسيه، المتعه الجنسيه بتكون ان الراجل اللي معانا هو المتمتع، دي حاجه شبه ثابته في كل اللي بيتكلم، حاجه شبه ثابته في كل اللي بيتكلم، ان احنا بيهمنا المتعه بتاعت الراجل اكتر من طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في منهم يقول لك الرجل لا يكتفي بهذا بالموضوع دوت، ان الرجل بيمارس البتاع ده والمهبل الصناعي لا يكفي، فبيمارس في المؤخره، وده بيبقى عند البتاع دوت عند اللوطي المخنث بيبقى بالنسبه له افضل، لانه بيشعر بالمتعه برضه من المؤخره بتاعته. طيب تشريحيا ايه اللي بيخلي اللوطي لما بيفعل بيه من المخلف بيشعر بمتعه؟ ان في حاجه اسمها البروستاتا ايه البروستاتا دي، تدلكها من الخلف، تدلكها بيهيج الرجل، من المهيجات الرهيبه للرجل البروستاتا دي، من المستقيم بتاع اللوطي ممكن يعني بتعمل له تهيج رهيب. اللي بيدخل القضيب لما بيدخل في المؤخره بتاعته بيعمل تدليك للبروستاتا من ورا، فده يعمل له متعه، فبيتعود على انه يحصل المتعه من الناحيه، من الجزء ده اللي ما ساعات بيسموه الجي سبوت بتاع الرجاله. الجي سبوت ده حاجه مصطلح يعني بيستخدم في علم الجنس وفي الحاجات دي كلها، معناه اكثر نقاط التمتع. فهو من المؤخره بتاعته بيشعر طيب الحاجات اللي بيتفق عليها اللوطيين، ان بيفضل في الم مستمر، الالم ده مهما يعني مهما عمل يفضل ما فيش، يعني كل اللوطيين بيجتمعوا على ان الالم ده لا يذهب، ده الم مستمر، بيفضل عنده الم في المؤخره بتاعته بصوره دائمه، وعنده مشاكل في التحكم في المستقيم والبراز. مش كده، ممارسه اصلا قذره جدا، يعني هي ممارسه غير انها مؤذيه لاي شخص وانها ضرر لاي شخص. لانك تعرف كمان، دي من حاجه هنتكلم في حاجه تانية، انك تعرف كمان ان يعني دي ناس فعلا مختله، الممارسه متعبه ومؤذيه وبتعمل له حاجات على المستوى، يعني يا راجل لو عامل ايه بالذي ده، الفتحه بتاعه المستقيم مش مجهزه اصلا، ربنا مش خالقها ان يدخل منها حاجه. فان مجرد ان تدخل في المنطقه العكسيه، هي متجهزه كلها بعضلاتها بكل حاجه للاخراج، حتى اسمها فتحة الإخراج. لما تدخل من هذا الوضع خلاص بيبقى عنده مشكلة. تمام؟ طيب الجزء بتاع البروستاتا ده بيحصل ايه بقى؟ اللي بيفعل فيه، عشان كده لما حد مبتلى باللوطية من الرجال نقول له يعني بص، او لازم في حرب ما بينك وبين الشيطان، وما دمت لم يفعل بك الموضوع مهما انت، لا ده انا متعذب، ما دام لم يفعل بك، ما دام لم تمارس هذا الامر، انت بتبقى الامور ابسط لك وايسر لك بكثير عن اللي بيفعل فيه، عن اللي فعل فيه. ده بيبقى عنده مشكله لانه عنده ازمه نفسيه وازمه عضويه. الازمه النفسيه ان الرجل الذي اعتاد ان يفعل به المتعه بقت بتيجي من البروستاتا بتاعته، المتعه بتيجي من طريق هو، خلاص هو اعتاد المتعه بهذه الصوره دي من الناحيه العضويه. من الناحيه النفسيه بقى في شيء خطير اسمه ان يبقى انت مركوب من رجل ويفعل بك من رجل، رجل يعتلي رجل. الرجل الذي يعتلى ده بيبقى عنده مشكله، ده خلاص بيبقى في مشكله كبيره جدا، انه بيبقى عامل وضع المراه. فدي الناحية النفسية بيبقى من أصعب ما يكون، إنه بياخد وضع المرأة. حتى أحد المخنثين مرة بيقابلينه في لقاء بوست أوب برضو، اللي هو عمل ولا لا ما عملش الجراحة، هو يتعالج هرمونيا، بيقول إيه؟ بيقول إن أنا طوال حياتي كان داخل على الـ30، ما بيعمل ما مش يعني المسألة دي ما كانتش شكلها، لغاية لما جه ما سألت هو راجل ولا ست، انا وده واحد وعنده واحده خطيبها جيرل فريند ومش عارف ايه. اللي حصل انه جات له فكره الشيطان والمساله التخنس والترجل، ده مرض عقلي مش نفسي بس، ده مرض عقلي كامل. يعني ده ناس بتتسلط على عقلهم فكره وبتتحكم فيهم تحكم شنيع. بيحكي بيقول ان انا بدأت أخذ العلاج الهرموني، أنا عايز أبقى ست، الشيطان جابها له في دماغه وأقنعه ولا أنا عايز أبقى ست. بيقول أنا بعد العلاج الهرموني بسنة بعدها قطع علاقته مع النساء. بيقول وبدأت ما يعني مسألة مش عايز، بس إن يقولوا لي طب وأنت عايز الرجالة؟ لا مش عايز الرجالة، ده ليه أصدقاء وليه حاجات، مش حاطط الموضوع في دماغه. لكن بدأ يحصل، بيقول انا مع العلاج الهرموني، بيقول انا احتمال، بيقول انا مش عارف بس هو اتقال لي كده من الاطباء ان احتمال يكون من العلاج الهرموني ان بيبدا يعمل تغيرات عقليه ونفسيه، ان بدا يشتهي الرجال، مع انه عمره ما كان القصه دي في دماغه، هي كل اللي جت في دماغه بس على كبر مساله ان هو عايز يبقى واحده ست. بيقول بدات ان انا عايز ابقى واحده ست، عايز ابقى اشتهي الرجال. بيقول بعد علاج طويل والفكره ما كانتش في دماغي، لغايه لما جيت اجرب فلقيت ان لا انا استريحت ان انا بقيت امراه رجل. فالوضع يا جماعه ان المساله بتاعه العلاج الهرموني والحاجات دي تغيرات نفسيه شنيعه. التغيرات النفسيه دي بقى كوم، ومساله ان الانسان يخدع ده كوم تاني. يعني ايه؟ يعني مع توسع هذه الجراحات انت هم بيحاولوا يوصلوا ان انت ما تقدرش تفرق ما بين الراجل ما بين الراجل المخنث اللي هو الترانسجندر وومن والكلام ده، الامرأة المتحولة اللي هو راجل مخنث، ما تقدرش تفرق ما بينه بعد الجراحات وما بينه وبين اي امرأة. ونجحوا في ده مع كتير رجاله كتير مخنثين كتير، هي من الجراحات وحسب مهاره الطبيب وحسب جمال الولد نفسه اللي المخنث اللي بيعمل كده يخلوه ما تقدرش يتفرق، بتشوف مهبل بتشوف كل حاجه، لدرجه ان في يقول لك ان في ناس تخدع اللي هم البوست اوب دول، يقول لك في ناس ممكن تخدع ويعمل ممارسه جنسيه وكده ويفوجئ ان هو بيقول له لا ده انا كنت راجل قبل كده. تمام؟ فدي مساله خطيره. عشان كان مساله الاعاد في الغرب يا جماعه، وسواء دلوقتي بقى الغرب اكتر او الاعاد هنا، ان ممكن انت واحد يبقى قاعد بره يحب واحده ومش عارف ايه، وانا عارف ان البعض يقول لك لا لما مش لا يا حبيبي الصوت بيتغير بيبقى شبه صوت المراه في وعلى تفاوت، يعني الغالبيه ما بيقدرش بيخلي في حاجه يعني نسميها احنا يعني حاجه عفشه في شكله كده، في حاجه ذكوريه في شكله، انما هم عمالين شغالين لا حتى دي يحاولوا يتخطوها. تمام؟ في اللي بيوصل لدرجه ان انت بتشوف امراه بصوره كامله بتتكلم قدامك، صوت حركات افعال، المراجع الطبيه جايبه جسم امراه، جسم امراه بل يعني في حاجات تشوف جسم امراه مثالي كمان، يعني ما خلاص ما هو جراحات طبيه، فانت بتلاقي جسم امراه مثالي، يعني حتى المراه ما بتقدرش تحافظ على جسمها المشدود ده والبتاع، بتخلف وترضع وتعمل وبتاع، حتى لو ما عملتش اي حاجه، حتى لو لم تتزوج، العمر والترهلات والبتاع والثدي يترهل، لا ده بيعمل ثدي ثدي ناهض كده وناهض لقدام وحاجات، مناظر بتحس امراه في عز شبابها، مثاليه مصنوعه لانها امراه مصنوعه. فانت تخيل حجم الخداع اللي هيقع فيه حاجه زي كده. ثم حط بقى ان الجراحات دي لو زادت في عالم عربي واسلامي، طرق الحلال مش متاحه فيه يا جماعه، طرق الحلال مش متاحه فيه، وعمال تشتد بان السفاهه بتاعت البنات عمال تشتد يوم ورا التاني مش عام ورا الاخر، كل يوم بنشوف اجرام وتعدي على حدود الله وتعدي على شرع الله من محجبات ومنتقبات وبتاع، ما بالك بمن دونهن من النساء، تعال اتفرج بقى على وطغيان وسفول والتوجه اللي واضح ان ماشي في مصر في الاعلام وفي الحاجات دي كلها، التوجه بتاع تجبر المراه والملف اللي بيبدا شايف وانا هو بيتلعب بيه ملف، احنا عندنا سكس جيرلز يا غرب وعندنا ملف دعم المراه، ما هو دايما الملفات دي دايما يتلعب فيها عشان يتسكت على حاجات تانية، فهذا الملف بقى بيتلعب بيه ملف طغيان وجبروت المراه ولا يوجد تصدي كافي له. تخيل بقى، انا عارف ان قناتي على اليوتيوب كده كده ليها زمن وحتطير، يعني انا عشان كده بسجل وعامل ملف عندي حاطط فيه كل الفيديوهات، لان انا عارف ان الملف هيطير. تخيلوا هذا الجبروت والمراه بتعمل كل ده، فين يقول لك الشباب هيعزف عن الجواز، ما فيش حاجه اسمها ذكر يتخلى عن الجنس، ما فيش، اللي يقول يعني مش معنى كده ان كل ان في ذكور، لا في ذكور ممكن يتخلوا عن المساله الجنسيه، انما انا بتكلم عن العام، لما يبقى 99.9% من الذكور لا يمكنهم التخلي عن الجنس، يبقى انت ما تقوليش اصل في 1% يقدر، لا لا لا لا مفيش الكلام ده. فانت لما تيجي تتكلم على ان هذا الملف الـ بيحصل فيه ايه، ملف النسويه، حط ان طب لما الستات والزواج هيصعب، طب تعالى من الناحية التانية الموضوع التحول التام حصل على الواقع. ايوه التحولات دي فيديوهات وحاجات شفتها، شفت لقاءات مع شفت الجراحات، فيديوهات للجراحات العمليات وهي بتتعمل، شفت لقاءات مع المخنثين بعد ما عملوا، ولسه هتكلم عن المترجلات دي كانت مفاجأة الجديدة. حط المسألة ديت مسألة التجبر النسوية في العالم العربي والإسلامي، وان الحلال كله عمال يتم تصعيبه سواء بالاعراف او بالقوانين. تمام؟ وفي المقابل انا عمال افتح سكه المخنثين والصوره اللي بتتعمل بقت صوره مثاليه وبتاع، محدش يقول لي ان ده مش هيأثر، محدش يقول لي ان ده مش هيأثر، لا هيأثر، في تأثيرات هتبقى رهيبة في هذا الأمر. أما في الغرب بقى الكارثة أشد بكثير. طيب يبقى احنا لما حد يجي يتكلم على ان مسألة انا والله العظيم لولا ان يحرم النظر الى المخنثين، وكان الواحد كان بصلها من الناحية العلمية فقط، يعني الواحد بقى عمال يتفرج على الحاجات دي من الناحية الطبية والعلمية عشان نطلع على الجديد، لان الحاجات دي بقينا لو ما اطلعتش عليها مش هتصدق. يعني انا قريتها في مراجع وفي جورنالز وفي حاجات مجلات وكتب علمية وبتاع، ايه ده يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ لازم اشوف هل في بجد، لغايه لما بدات اشوف اللقاءات اشوف الجراحات تاكدت. لولا ان يحرم النظر الى المخنثين والى المترجلات على كل مسلم لكنت وريت لكم مش الاشكال عامله ازاي، الشكل بس في الوجه، مش هقول لكم الجسد، شكل الوجه بس عامل ازاي. انت هتلاقي امراه واقسم بالله انت مش الشباب مش هيصدق دي امراه، امراه جميله جدا، ممكن اقع في حبها، ممكن يحصل مصيبه معاها، وخاصه بقى لما ما عندهاش عضو ولا عندها اي حاجه، امراه كامله تماما، اخادع النفس ان دي امراه ما عندها مهبل وعندها كذا وكذا وكذا. احنا انتهينا دلوقتي من الجزء بتاع الذكور وخطوره التخنث اللي شغال دلوقتي. وبالمناسبه بيطلع تلاقي يقول لك ايه، ما يا عم ده اكيد ده واحده ست، مش ممكن، عشان هيحصل كام ده عندنا وحصل، ان يقول لك ده ايه ده واحده ست، ما اكيد يا جماعه يبقى لا هو كان ست اصلا، ولا مش ست يا حبيبي، مش ست يا حبيبي، اللي خلى هيفاء وهبي اللي كانت شواضمها عامله كده وبتاع خلاها ايقونه الجمال في العالم العربي، يقدر وهي بالصوره اللي هم عملوها فيها واحده من اجمل نساء العالم العربي فعلا، يقدر يخلي الرجالة يعملهم كده، خاصة لما راجل أوروبي ولا راجل عربي ولا راجل شرقي، يقدروا يخلوه الجراحات واصلة، تحكمات، حاجات في العظم، وحاجات شغل رهيب شو بيتعمل في الوش عشان يبقى فعلا شكل وش امرأة، شغل فظيع فظيع، يعني حاجة مش طبيعية. تعال بقى نشوف من الحاجات اللي أنا إيه فاجأتني في تطورات الملف بتاع المرأة. لما عملت النسخة الأولى من دين المتفكات كان في جراحة بتتعمل للنساء، الجراحات اللي بتتعمل للنساء شبيهة بالحاجات الجسدية العامة، زي إن هي إيه؟ قلنا وشها عندها شعر وعندها مش عارف إيه وعندها كذا، تمام؟ فهم بيروحوا عاملين جراحة استئصال ثدي، يخلوا لها كأن بيدوا لها علاج هرموني عشان طبعا هي بتقص شعرها كده كده، وبعد كده يبدا ايه يطلع لها يدوا لها علاج هرموني مكثف، فيطلع لها شنب ودقن وشعر في كل جسمها، ويبدا ويخلوها تلعب رياضه شويه، فيبدا ايه ان الجسم بتاعها يتنحت نحت ذكوري، وبعد كده وبيشيلوا الثديين فيبقى شكلها، بس بيفضل فيه جزء وهو المهبل، ده اللي عايزين يشتغلوا عليه، ده اللي احنا هنتكلم عليه. يبقى بتلاقي واحدة عندها دقن وشنب وذكر ذكر يعني، وهي ليست ذكر، هي امرأة. طب بيشتغل على الجزء بتاع المهبل، الايه اللي كان عندي لما حطيته في البتاع من 2019 في النسخة بتاعة 2019 من دين المتفكات، كان في جراحة اسمها فالوبلاستي تقريبا، بيحطوا خصية صناعية ببامب كده وقضيب صناعي، تمام، وبيركبوها ويكون عندها مكان، وبيعملوا استئصال للرحم ويشدوا المهبل بتاعها، وبيعملوا شغل برضو شبيه بان بيخلوا الموضوع دوت تمام، بيخلوا الموضوع دوت ايه، يبقى عندها قضيب، هذا القضيب مصنوع، عملوا لها قضيب مصنوع عشان تمتع المرأة التانية، جميل كده. دي الجراحة اللي انا اشرت اليها في كتاب دين المتفكات النسخة القديمة، النسخة الاولى. طب الطبعة التانية بقى ايه اللي حصل في الطبعة الاولى؟ مين فاكر في فصل الشريعة لما تحدثت عن الحاجات الافتراضية يعني ايه؟ يعني في جزء اتكلمت فيه عن مسألة ان الحكم الشرعي بالحد، الحكم بالحد ليه ما بيتعملش على المرأة؟ على الوطية النسوية. فاكرين ليه الحكم الشرعي بالحد لا يقع على الحد اللي هو ايه؟ اللي هو حسب بقى كل مذهب فقهي، بس ما بيتعملش مع المرأة، ما رضوش يعملوه. ليه؟ لان الاصل في الشريعة ان انا في الحدود اتوقف واتحرز جدا من ان انا ادخل في الحدود ما ليس فيها، تمام؟ فقالوا طيب ايه الحاجة التي تجمع اللواط وتجمع الزنا؟ هو العلاج، فرج حي مشتهى في فرج حي. ايه علاج فرج حي مشتهى في فرج حي؟ يعني عضو قضيب، وجود قضيب بيلج في فرج حي، سواء مهبل او مؤخرة شخص، تمام؟ فدي اللي بيتعمل عليها الحدود، ده الشيء المشترك. فهم ده دخل في ايه؟ في باب الحدود. طب ما عدا ذلك وضعوه في باب التعزير، بحسب بقى التعزير. عند الاحناف التعزير احيانا بيكون اشد من الحدود. فيقول لك ايه؟ في كل المذاهب يقول لك ده في ناس، اللي كنت حتى مره عملت عليها كوميك كده، انا ان هي واحد فرحان قوي يقول لك ده عند الاحناف اللوطيه ملهاش حد، كل بقى الحد القتل، الحد القتل، الحد القتل. لا، هو عنده اللوطيه ملهاش حد. فانت تفرح قوي عند ابي حنيفه بالمناسبه، عند صاحبي ابي حنيفه لا، اللي ماشيين زي المذهب الشافعي. لكن لما تيجي تشوف عند الامام ابي حنيفه لا، ملهاش حد. وليه سبب، وله سبب محترم، وتشوفه ليه سبب يعني. لكن التعزير عند الامام ابي حنيفه فيه القتل وفيه الحرق وفيه كل الادوات اللي عملها الصحابه، الموضوع مفتوح. في حين المذاهب الاخرى ما فيهاش الحرق مثلا، ما فيهاش الكلام ده، مع انها ده كان مذهب الصحابه. لا، المذاهب الاخرى بتلتزم صوره معينه في القتل. لا، هتلاقي المذهب الحنفي بيقول لك لا، ممكن تحرق اللوط وتحذف وتعمل كل الحاجات زي اعمل اللي انت عايز، ده تعزير. فعند الاحناف، عند ابي حنيفه، الكلمه بتاعت ابن عابدين، عند ابي حنيفه يعذر بمثل ذلك، اللي هو ايه؟ احرق، اعمل كله. فانت ممكن تقول اللوطيه النسويه يا جماعه الحاكم له ان يقتل سياسه ويحدد التعزير سياسه. فممكن الحاكم يقول يا جماعه تعزير النساء اللوطيه، لوطيه النساء الحرق. عند الاحناف الامر متوسع عن غيرهم، تمام؟ احبكم الله اخونا. طيب تعالوا بقى نشوف. لا ده القضيب الصناعي. لا تعال بس شوف الموضوع هيوصل لايه الجديد. انا كنت قرات عنه افانا. تعالوا نكمل اول المناقشه الشرعيه. فانا كنت تحدثت بقول في الفصل، بقول من الحاجات اللي ممكن تحصل، وكان ايام كنت قرات ورقتين ثلاثه كده عن الحاجات دي بتحصل، بس ما كانتش توسعت قوي زي دلوقتي. ان بيحاولوا يخلوا في قضيب من عند المراه، من المراه نفسها. طيب ازاي بيعملوا كده؟ احنا قلنا في ملحوظه ثابته، وهي ان البذر بتاع المرأة هو ايه؟ هو شبه قضيب صناعي، تمام؟ طيب الملحوظة دي ياخدوا منها ايه بقى؟ خدوا منها ان احنا نروح عند المرأة اللوطية ونروحوا البذر ده، ايه اللي مخليه ممسوك؟ في عضلة بتخليه ممسوك. فانا هروح قاطع العضلة دي وبعمل جراحة، بخلي البذر يكبر، والبذر لما يخرج بالكامل بيبقى شبه القضيب بصورة واضحة، وبحط له بيتحط له شوية حاجات ودعائم، بيبقى قضيب طوله 6 سنتي، تمام؟ طيب الجراحة القديمة بتخلي القضيب طوله 6 انش، قضيب طويل، لكنه مش ايه؟ لكنه حاجة صناعية متركبة لها. إنما هنا أنا خليت أولا بتتعالج علاج هرموني كبير عشان القضيب يتكبر حجمه، عشان البذر يتكبر حجمه، ثم بعد كده بعمل الجزء الجراحي، فبروح إيه؟ فبخليه قضيب فعلا تقدر بالمساعدة. بس هو مشكلة الانتصاب، بيبقى عنده مشكلة، بيبقى في مشكلة في الانتصاب، فبتستعمل أثناء قبل الممارسة بتحط حاجة. المهم أصبح عندها قضيب بتعتني بيه وتدخله في المرأة الأخرى. طب والقضيب ده إيه؟ القضيب ده هو البذر بتاعها. أصبح علاج إيه؟ فرج حي مشتهى، لأن المتعة يعني كان في واحدة منهم من المترجلات دي قلت لكم بتحكي بعد الجراحة بتقول المتعة حاصلة، كانت عندها مشكلة معينة يعني بتقول إن المشكلة إن لازم مفيش انتصاب، فلازم بتستخدم زي حاجة بتلفها حوالين القضيب اللي بتاع ده، غير إن 6 سنتي فجزء صغير، قضيب صغير تمام. لكن المهم إنه بالنسبة لها قضيب، هي بتقول الشعور بيبقى غريب جدا وجديد، إن أنا بعتلي واحدة ده بالنسبة لي شعور بقى يعني اعتليها وادخل فيها، بتقول شعور غريب مش مهما تمنيته وبتاع بيبقى غريب بالنسبة لها. طيب علاج فرج حي مشتهى. طيب البذر اللي هي كبرته ده بتحس ايه؟ بتحس فيه بمتعة، فمشتهى لان هي بتحس بمتعة فعلا ومتعة حقيقية غير صناعية، لانها بتدخل البذر بتاعها في مهبل الاخرى. فده علاج فرج حي مشتهى في فرج حي مشتهى. طب ده حكم الشرع ايه؟ اهو الموضوع كله ماشي خلاص، ثبت التعريف جاب الكامل. دي تتحدى ايه بقى؟ زنا ولا لواط؟ طب لو عملت في رجل مفيش مني، لا مفيش مني بينزل، مفيش مني بينزل، هتجيب المني منين؟ بتجيب شهوتها بس مفيش مني بينزل تمام. طيب لسه طيب ده في خلال الجراحات دي. الورقه اللي كنت جبتها ان الورقه بدايتها بتتكلم على ان الجراحات دي تكاثرت جدا في خلال السنوات الماضيه، فاصبحت المراه تستطيع العلاج في امراه، واصبح الرجل يستطيع العلاج في مهبل صناعي لرجل اخر. شرعا ما هي رجل. طب هتحدها اسحاق؟ لا، اسحاق اصلا اللي هو اللطية النسوية لم اضع عليها حدا ما دامت لا تستبحها تمام، مش هحط عليها حد، لانه شرط الحد ان يكون علاج ويكون فرج حي مشتهى. طيب دلوقتي اهو اصبح عندها فرج حي مشتهى اولجته في امرأة اخرى، تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تحدها ازاي؟ محدش يحط يعني رجاء ما تحطوش انتوا اراء، الاراء دي عايزة فقهاء كتير يتكلموا فيها ويطلعوا على التفاصيل. السؤال يا جماعة، العالم الاسلامي شايفينه عايش فين؟ شايفين العالم الاسلامي والشيوخ موجة السنبنة وموجة الظرف؟ انا سؤالي يا اخوة، سؤالي واحد، مالناش دعوة دلوقتي بالاحكام بتاعت الكوارث اللي انتوا عمين تقرؤوها، ايه رأيكم في خطاب الشرعي في العالم الاسلامي؟ في وادي ده لدرجة ان يعني الناس عايزة تقول طب قول اللي قالوا الفقهاء، قول حكم مستبيح اللوطية. في كام واحد من الفقهاء طالع بيتكلم ان يا جماعة من استباح اللوطية كافر، من استباح اللوطية كافر، من دعا الى اللوطية كافر، من دعا الى اباحة التخنص والترجل كافر. الامام القرافي بيقول لو واحد اباح، لو واحد حرم مباح، يعني حرم مثل اكل التين، ان واحد بياكل تين فقال التين حرام، قال لك ارتد، خرج عن الاسلام. وبالاجماع دي خلصانه، دي مش حد هيروح ما فيهاش تاويل، اباحه اللواط، وهذه من المعلوم من الدين والضروره، من المعلوم من الدين بالضروره، دي هتلاقيها متكرره عند الاحناف، متكرره عند غيرهم، من ما يقول لك دايما ايه ما عدا المعلوم بالدين بالضروره مثل شهاده ان لا اله الا الله وعدم السجود للاوثان والحاجات دي كلها، وهتلاقيه راح كاتب لك وحرمه الزنا وكذا، يقول لك دي يعرفها العوام، الا عند بعض الفقهاء، الا من يعني واحد جديد في الاسلام لسه ما يعرفهاش وجاي من بلد ما تعرفش الاسلام ففاكر الزنا حلال فنعلمه ده. انت وبالنسبه لعدلي على الانترنت ليل نهار يدافع عن اللواط ده ايه حكمهم ايه؟ شايفين انا بكرر السؤال تاني، العالم الاسلامي فين؟ الشيوخ فين؟ انتوا عارفين كم الاحكام يا جماعه؟ شايفين الاحكام عامله ازاي؟ طيب حط خد الملف ده تاني. من اسبوعين مارك زوكربيرج الله يلعنه طلع بيبشر بايه؟ لا لا مش الميتافيرس وان انت تلبس نظاره وهتشوف، لا لا لا لا، بيبشر بقفاز تلبسه وتقعد تلمس الحاجه في العالم الافتراضي فتحس بالملمس على ايدك، بملمس الحاجه اللي انت بتلمسها. ها عارفين ده معناه ايه؟ ملمس حاجه يعني انا ممكن البس بدله واحس بملمس الحاجه اللي بتتعمل. طب استخداماتها في الجنس متناقشه من زمان، متعمول عليها افلام ومعمول عليها اوراق وبتاع اللي هو السايبر سيكس. ايه هو استخداماتها؟ لك انك تتخيل. حكم واحد مارس اللواط في الانترنت ده حكمه ايه؟ لا لا مش مهم بتاع. طب ولما تعرف ان في حاجه اسمها ميتافير وان هيبقى في شعور هينتقل وحاجات زي كده ده حكمه ايه؟ ما يدخلش فيه التعذير على الاقل؟ التعذير اصل حد لازم فرج حي مشتهى، قلنا فرج حي مشتهى علاج فرج حي مشتهى، احفظ الاسطمبه دي لان هنحتاجها للاسف كتير الفتره اللي جايه. فاحنا بنتكلم على ان يا جماعه الشيوخ في العالم الاسلامي حتى اهل الحق واهل الصدع بالحق وبتاع يأنفوا من هم يطلعوا على الملف ده اصلا، وحتى من اطلع على هذا الملف لا يدرك حجم التطورات لان التطورات كبيره وسريعه جدا. يا جماعه بقول لكم في 2019، 2019 دي امبارح 2019 دي لسه بخلص الكتاب والحمد لله خلصته اغسطس 2019 او اكتوبر 2019 تمام. ادور على حاجات قلت ما يمكن بالمنظر اللي انا شايفه ده والحاجات اللي انا عمال اقرا عليها شكلها هيحصل السنين الجايه مساله ان المراه هيشتغل ان هم متكلمين عنها مساله البذر وتضخيم البذر هيحصل ادخال من المراه فاتكلمت عنها في جزء من الكتاب. طيب هتلاقوا في الطبعه الجديده عامل لكم الاوراق العلميه بتاعتها تحت. حصل وجراحات واتعملت واتفرجت على ناس عملوها والستات المترجيات طبعا تحكي حتى على تجربتها الجنسيه بعد ما عملت هذه الجراحه. يعني يا جماعه احنا داخلين على زمن شكله عامل ازاي؟ طيب اكتر من كده انتوا عارفين ان في معركه شغاله بقى لها داخله على شهر دلوقتي في شراء الاراضي في العالم الافتراضي بيشتروها بملايين، اصل هيعمل هنا مول، اصل هيعمل مش عارف ايه، وشركات عالميه بيشتروا يعني في تجهيز كبير جدا من كبرى المؤسسات العالميه. طب انت ممكن تقول انا لا مش هيفرق، لا هيفرق، اسمع هيفرق. ليه؟ لان كل المؤسسات العالميه الفتره اللي جايه صرفت في الواقع الافتراضي، صرفت ان انت تشوف فيه حاجة كانوا جايبينها خبر ارض كبيرة شارينها عشان هيبنوا فيها مول عشان يعرضوا فيها براندات. طب ايه ده؟ وشارينها بملايين دولارات. طب ايه ده يعني؟ ايه الكلام ده كله؟ وصراع بقى وانا عايز اشتري هنا وحتة الارض، كل ده في الهواء، كل ده في فتخيل على علاج اليد في فرج الطرف الثاني يعتبر زنا ولوط؟ لا فرج ما هو قلنا علاج فرج حي، هو ايدك دي فرج لا تمام. فانت بتتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان كل الشركات الكبرى بتتصارع انها تشتري اماكن في هذا الواقع الافتراضي، فبالتالي هيبقى الشغل طول السنين اللي جايه ان ادخلوا الواقع الافتراضي ده، يلا ادخلوا. ما هو لو انا صرفت كل الملايين دي كلها عشان ما حدش يدخل الواقع الافتراضي او يبقى مزاجك، هيبقى في شغل ان الناس كلها تلبس النظارات وتعيش في العالم الافتراضي. ما حدش يقول لي لا اكم من مشايخ وبتاع وجهاديين وناس اللي هم ضد النظام العالمي وبتاع، احنا هنقطع الانترنت، مش هنشتغل من الانترنت، مش هنشتغل من فيسبوك، مش هنشتغل من مش عارف ايه، ثم كله دخل فيسبوك. شغل. انا قعدت لغايه 2009 ما عنديش فيسبوك، رافض تماما اتعامل معاه. اليوتيوب مش هعمل قناه بقى، الغصب عنك لان انت بتنعزل. ايه التنعزل؟ بيحصل ان انت عزله عن الواقع المحيط بيك، لا انت عارف ايه اللي بيحصل فيه، ده رقم واحد، وده شيء خطير لانه بقى بيهجم عليك جوه بيتك هذا الواقع، ولا انت متصل بيه تماما. انا قفلت الفيسبوك لمده 6 شهور، من سنه كده كنت قفلته 6 شهور، والله العظيم كان في كوارث عماله تحصل، وانا ولا انا ما هو من غير الفيسبوك الدنيا اصبحت بالنسبه لي ايه؟ هو المكتبه اللي انا قاعد، انا حياتي كلها المكتبه، تمام؟ مكتبه قاعد اقرا او اذاكر او اكتب او بتاع، ولا اعرف حاجه عن الدنيا. فلدرجه ان في حوادث كبيره كانت بتحصل بدون ذكر هذه الحوادث حواليا، وانا لا اعلم بها اطلاقا، مغيب عنها تماما، افوجئ بيها. يا عم انت بتعرفش ان في حد اسمه مش عارف ايه كان بيعمل؟ ولا اعرف حاجه خالص خالص. ده مصر كلها ما انا ما بتفرجش على قنوات، ما بتفرجش على اعلام، تمام؟ فانا مش عارف اي حاجه، يعني ما انعزال كامل، فخلاص انفصلت عن الواقع. كل اللي عارفه عن الواقع مثلا كام مجله بتتكلم عن احداث سياسيه دوليه والبتاع وخلاص، ولا الدنيا، كل الدنيا انفصلت عني. السؤال يا جماعه دلوقتي، واللي هفضل اكرره وبقالي 4 سنين بكرره، يا جماعه انتوا شايفين الخطاب الاسلامي اللي احنا بنتكلم عن، مش بنتكلم عن شيوخ التطبيل والشيوخ النسويه والشيوخ اللوطيه، لا لا لا لا، نتكلم عن الخطاب الاسلامي المنضبط، شايفين حجم الانعزال عن اللي بيحصل عامل ازاي؟ في اي فتوى قراتها عن مساله الفرج الرجل ده؟ في قول لي اي حد متابع مواقع الفتوى كلها، هاتولي مواقع الفتوى الكبرى من كل الاتجاهات اتكلمت عن مسألة صناعة المهبل الصناعي، والرجل الذي يولج الفرج بتاعه في المهبل الصناعي حكمه ايه؟ اتكلمت عن المرأة التي تضع المهبل الذكر القضيب الصناعي دوت حكمها ايه؟ طب والمرأة بقى للحاجات الجديدة بقى المستحدثات عاملة ازاي؟ ولسه والله العظيم مكر الليل والنهار، شغالين ليل نهار ان يخترعوا طرق يخلوا المرأة يبقى عندها قضيب بتاعها، وان الرجل يبقى عنده فرج. شغل مكر الليل والنهار. مواقع الفتوى بتلاقي خلط في كل حاجة، يتكلموا عن الخنسة وخنسة المشكل. يا عم الحاج والله العظيم ما خنسة، والله العظيم ما بيتكلموا عن الخنسة، الغرب مش شغال على الخنسة، الخنسة مش بتاعهم الغرب في الموضوع ده، ولا بيتكلم عن الخنسة خالص. قصة الخنسة دي خلصانة، واحنا عندنا قصة الخنسة خلصانة اصلا. انت عايز تبقى الخنسة، يسأل من ايام الامام الشافعي، يسأل انت خلاص تميل لمن؟ انا امين ان انا واحدة ست عشان بحب الذكور، خلاص يلتحق بالجنس اللي هو عايزه، تمام؟ طيب لا انا ذكر، وانا انت تلتحق بالجنس اللي انت عايزه، ما عدا المشكل اللي هو مش قادر يحدد، يقول لك لا انا مش عارف انا راجل ولا ست، خلاص يترك لغايه لما هو يحدد. قمه العدل، احسن من الحاجات اللي هم عملوها. هم ما بيتكلموش على ده اصلا، هم بيتكلموا على الراجل تام الرجوله اللي عايز يبقى واحده ست، والمراه تامه الانوثه اللي عايزه تبقى راجل. حد بيتكلم يا جماعة؟ فين العمل الفقهي الموازي او المواكب للتطورات الطبية الرهيبة الرهيبة الرهيبة؟ انا ارجو ان حد يدلني على واحد، على مجموعة من المشايخ الاعلام، المشايخ الاعلام، وانا هتكلم معهم. انا يعني الحمد لله عندي من الفقه ما يكفي ان انا اقدر احدد شكل الموضوع هيوصل لغاية فين، لكن اصدار الفتوى لها اهلها، تمام؟ ابعت لهم الوضع واصل ازاي، ولو حبوا يطلعوا على اوراق علميه اوري لهم، ولو حبوا يطلعوا حتى على صور وفيديوهات عشان الفتوى تصدر ابعت لهم، ويتفرجوا الدنيا عامله ازاي، ويتفرجوا الدنيا عامله ازاي، ويتفرجوا الدنيا رايحه لفين. احنا من غير ما حد يزعل مننا يا جماعه، احنا مشغولين بمعارك غريبه، وانا لا اقلل ابدا من المعارك العقديه ابدا، لكن معلش يعني معركه الاشاعره ومعركه الصوفيه ومعركه كذا وهي مهمه، وهي مهمه، بس على فكره المعارك دي زي ما هي مهمه، زي ما هي مهمه، لكن اولا مش هقول لك مش وقتها، ماشي وقتها، والنهي عن المنكر والحاجات اللي بيفعلها المنكرات اللي بيفعلها الناس في الصوفيه، اهل الحق في الصوفيه وفقهاء الصوفيه من تقدر انت سهل ان انت تاخد منهم واتفاق معاك ان هم بينكروا على هذه الامور، تمام. لكن في المقابل فين العمل؟ ما ينفعش يبقى غايب تماما عن مساله الحكم الشرعي لهذه الامور. ده احنا بنروح نستدعي الامام فلان الفلاني اللي مات من 1000 سنة ونقعد نجيب اقواله ونفتح كتب، يا عم الامام مات من 1000 سنة واتناقشت الكلام والنقاشات يعني عاشت وماتت وعاشت تاني وماتت، لا هاتها ويلا افتح. فين العمل المواكب للي بيحصل؟ ولا الهوى. هات معاوية قال كذا، معاوية سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال كذا، بتاع يا عم معاوية ده لو كان عايش كان قطع رقبتك ان انت قاعد تتكلم في الحاجات دي وسايب المصايب ومش عايز تصدر فتوى فيها. كان هو والحسين قطع، هو والحسين وسيدنا علي وكلهم كانوا قطع رقبتك، كانوا اجتمعوا ان هم قطع رقاب الناس دي. انا مش قادر اصدق، يعني انتوا بتتكلموا على مين يا جماعة؟ الصحابة دول سيدنا معاوية وسيدنا علي وسيدنا الحسين وكله لو كانوا موجودين في الزمن ده كانوا خدوا جابوا الحجاج كده قال لهم اقطع رقبه. ايه دول؟ انتوا عايشين فين؟ انتوا عايشين فين؟ يا عم فتنة ربنا سلمكم منها، اقطعوا لسانكم ما تتكلموش فيها وشوفوا فتنتكم يا حبايبي. فتنة الفطرة، فتنة الحرب على الإنسانية، عيشوا في فتنتكم. محدش عايز يتكلم على المصايب. العراق اللي بيتكلموا على والفتنة والبتاع، يا عم بصوا للتخنص والترجل اللي موجود في المجتمع في العراقي. عيال تتصور بفيديوهات طالعة عمالين يتصوروا نساء، تمام، الولاد مش ولاد، مش رجالة، مش رجالة، نساء مخنسين ومخنسات ومترجلات وحاجة مناظر شنيعة جدا. أصل دي المنطقة الفلانية، أصل بتاع، يا سيدي دي الفتن اللي عايزة تتبصلها، دي الفتن اللي لازم تتحارب. انتوا بتتكلموا في ايه؟ فوالله يا جماعه انا والله العظيم يعني ليش في تجاهل؟ والله يا جماعه بصوا التجاهل انا مش عارف، يعني في اسباب انا شايفها عند بعض المقربين من المشايخ، وهو مساله التحرج من هذه القضيه، وان هو مش عارف يجيب اولها من اخرها. يعني القضيه كبيره قوي قوي قوي، وبعدين عايزه فلسفه وعايزه كذا وكذا، يعني تحس ان هو لا يعني الجزء، طب انا لو كويس في العلم الشرعي فبلاش ادخل في الجزء الفلسفي، ثم دخلت في الجزء الفلسفي بقى عندي علم شرعي فلسفي. في القضيه تخوف يا جماعه، قضيه انا بقول لكم موضوع مش اي حد يتكلم مثلا في مساله المراه التي تلج في امراه. انا لو قبل الفيديو ده انا متاكد ان في كتير قبل ما يفتحوا الفيديو ده ما كانوش يتصوروا ان في امراه اصبح عندها قدره دلوقتي انها تلج في امراه، وان في رجل عنده مهبل يلج في راجل تاني يلج فيه وعنده ما يشبه البظر. انا متاكد ان في ناس اتفرجت على الفيديو ده وهي لا تصدق، ايه ده بجد ولا ايه؟ مش معقول. فانا شايف ان يعني لا، لازم يا جماعه يبقى في الحاح شويه في ابلاغ المشايخ وفي ابلاغ اهل العلم بالتطورات اللي بتحصل. ابعتوا لاهل العلم بالتطورات اللي بتحصل، وانا عارف كويس جدا ولازم اللي بيبعت يكون حد من المقربين من اهل العلم، لان اهل العلم في حاجات اسئله هتجيلهم مش هيصدقوا، وانا مستغرب يعني في مش هيصدقوا ليه، لان انا واثق ان لو رحت دلوقتي لاغلب العلماء والبتاع لو قلت لهم ان في امراه اصبح عندها فرج حي مشتهى بتحطه في فرج التانية هيقول لك انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ ايه ده ازاي؟ اقعد ربع ساعه عشان اشرح له اصلا القصه عامله ازاي، مش عشان هو